تمام تمام وحياة النبي هذا ما تقفل التليفون اتوصل اليه يدوب علينا ربنا قول يا ابن البيه هلمت شمروخ هلمت شمروخ حاسب لدوه حاسب لدوه هلمت شمروخ قول يا ابن البيه حاسب لدوه ايه ده ايه ده كل ده هنزل في الملعب ولا ده البم هيلعب يا حبيبتي يا هبه يا حبيبتي يا هبه محترمه مقدبه قول يا ابن البيه يا حبيبتي يا هبه يا حبيبتي يا هبه محترمه مقدبه قول يا ابن البيه هبه دي تخصني ولا حد يهمني هبه دي تخصني ماشي ولا حد يهمني قول يا ابن البيه ومحدش يرضيها صحيني صح مالكوش دعوه بيها ولا ولا انا شفت البط هنقول على سن بتنط النط هنقول عبط شفت الرقاصة كروان ماسكة المصاص قول يا ابن البيه انا شفت ما شفتش وانا دانا خدت ما خدت ولا دانا شفت ما شفتش ولا شفت الرقاصة يا ابن الباشا ماسكة المصاص وانا دانا شفت البطة قول يا ابن البيه بتنط النط ايه ده ايه ده كل ده انا شفت ما شفتش وانا دانا خدت ما خدتش استنى كده بقى طب اللي عايز يفرح يرفع ايده لفوق يا حبيبتي يا هبه طب ايدك محترمه مؤدبه على سنه وفوق يا حبيبتي يا هبه وفريق محترمه مؤدبه احمد حمام ملهاش في الشمال وسعيد جرشان يا ناس يا مغيبه وشريف يا غزال ملهاش في الشمال ممدوح سكن يا ناس يا مغيبه دكتور عمرو حار محدش يرضيها وليد يمين ملكوش دعوه بيها احمد يمين ملهاش في الشمال خد ولا لاعب بالعيال صحيني صح ملهاش في الشمال قول ولا لاعب بالعيال ايه ده ايه ده وانا رايح مشوار قابلت البت منار لا وانا رايح مشوار قابلت البت منار ايه ده ايه ده كل ومعديه ركبان العربيه لا ومعديه خرابيه ركبان العربيه قول يا ابني يا بت لا كده عيب كده عيب يا بت لا ما يصح لا يا بت لا كده عيب يا خرابي يا بت لا ما يصح يا حبيبتي يا هبه يا حبيبتي يا هبه محترمه مقدبه قول يا ابن البيه يا حبيبتي يا هبه يا حبيبتي يا هبه محترمه مقدبه قول يا ابن البيه هبه دي تخصني ولا حد يهمني هبه دي تخصني ماشي ولا حد يهمني قول يا ابن البيه ومحدش يرضيها صحيني صح مالكوش دعوه بيها يا حبيبتي يا هبه هنقول على سن يا حبيبتي يا هبه وتذكره ملهاش في الشمال وفريق البابا يا حبيبتي يا هبه هنقول على الكل يا حبيبتي يا هبه ان الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الان فضلا اعد المكالمه فيما بعد شكرا وحياه النبي هبه ما تقفل التليفون اتوصل اليك